الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح إيضاح القواعد الفقهية، وما زلنا نبدأ القاعدة 15. قال المؤلف عليه رحمه الله تعالى: القاعدة 15، هل العبرة بالحال أو بالمآل، أي المستقبل؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. طبعا الحال هو الوقت الحالي، وقت الأداء الآن، وقت الفعل، هذا يسمى الحال. والمآل أي المستقبل. فهل العبرة كما سيأتي الوقت الحال الذي أنت فيه الآن الأداء، أم العبرة بما سيقول إليه في المستقبل؟ قال ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات، منها ما قارب الشيء هل يعطي حكمه، ومنها المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل، والمتوقع أو المتوقع هل يجعل كالواقع. كل هذه بمعنى هذه القاعدة، يعني هي مرادفات لقواعد أخرى بنفس المعنى. تمام من الفروع الآن، هي المسألة كلها ضابطها على هل نعتبر بالحال الذي فيه الفعل الآن، أم نعتبر بالمآل المستقبل. فقال وفيها فروع، منها إذا حلف ليأكل لا يأكلن هذا الرغيف غدا، فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان أصحهما الثاني. يعني الآن واحد عنده رغيف وحلف أنه يأكل الرغيف ده غدا، فدخل عليه قريب لي والده والدته أو حد، فأراد أن يكرمه فأعطاه الرغيف، قال فأتلفه، يعني كل منه خلاص، كل منه نصه ولا كل شيء احتاجه. طيب الآن هو كان أقسم أنه غدا سيأكل الرغيف، فهل يحنث في الحال لأن الرغيف خلاص ما بقاش موجود، أم في المحال، أم حتى يجيء الغد اللي هو المآل يكون قد وقع، هو وقته في الغد. وجهان الصحيح قال الثاني، لما يأتي الوقت الذي هو قد افترض مات في الليلة الآن، فهو مات قبل الغد ليس عليه شيء، هذه ثمرة. طب لو مات في الغد فعليك كفارة اليمين، تخرج من إرثه، هذه الثمرة تظهر لك يعني الآن اللي يقصده الآن. يبقى إذن العبرة هنا بالمآل الذي أقسم عليه ليس بالحال، مع أنه الآن الرغيف مش موجود، لكن هذا المقصود. هنا رجح المآل على الحال. ومنها لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا تظهر عند القيام، فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا؟ وجهان صحهما الأول. يعني الآن فقهاء تضحك عمري، لا خلي بالك هذه مهمة جدا. الآن هو أنت تعلم الرجل اللي عنده أصحاب هذا البنطال القصير هذا الله يهديهم، اللي هو الوسط الواعي ده بيسموه ما شاء الله، هذه أو تلك يعني عموما ما مهم. نقول هو لو ركع ستظهر العورة، لكن عند القيام لن تظهر. طب قال أنت الآن العبرة بالحال أم المآل؟ لو كان بيصلي جنازة إيش رأيك؟ يبقى ما عندناش إشكال معه، صحيح؟ طب لو كان رجل بيصلي قائما لكن عند الركوع عنده مرض ديسك أو شيء فهيومي، وفي السجود يومي، يبقى ليس عليه شيء، فهذا يجعلك ترجح الأول كما قال، قال إنها تنعقد العبرة بالحال مش بالمآل، إنها هتحكم بالعقاد الصلاة، إنه ممكن يصلي جنازة، ممكن لما يجي عند الركوع ما يركع ولا يسجد فصلاته صحيحة. يبقى إذا الآن إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا، لو قلت ما تستطيع أن تقول لا تنعقد أصلا، هتقول من الانعقاد ثم تبطل بعد ذلك إن ظهرت العورة عندنا. لا الأول قال فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع بطل أو لا تنعقد أصلا، رجح الأول، يبقى تنعقد صلاته. نعم. قال طيب، ونظيرها ما لو لم يبقى من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها، فهل تنعقد؟ فيه وجهان، الأصح نعم، لأنه لابس خف. عندنا في المذهب المسح على الخف ينقضي تنقضي الطهارة بقضاء الوقت. طيب الآن هو معاد انقضاء الوقت بعد خمس دقائق وهو راح مكبر ودخل في الصلاة يصلي، أثناء الصلاة سيأتي الوقت اللي فيه ان انتهاء مدة المسح، فعندما يبطل الطهارة تبطل فتبطل الصلاة. طيب فهل لو أحرم قبل انقضاء الوقت يصح إحرامه وتنعقد الصلاة أم لا؟ طب إيش الثمرة؟ إيش ضل توصل؟ إيش الثمرة؟ لا أنا بس مش هو الثمرة، أنا أتكلم هاي الثمرة وقائلة هنا بس ماشي، أنا أتكلم الضبط إن هو لو هو الوقت المتبقي قبل انتهاء مدة المسح يكفي للصلاة؟ لا ما دي خلاص احنا متأكدين خلاص المسألة بمعنى ان تنقضي مدة المسح أثناء الصلاة، هذه مش محل خلاف. هو الإشكال كله الآن هو طب انا اقرأها لكم بقى عشان اول. طيب هو مثلا هي الصلاة وهو بيصلي في الركعة بعد ما يقيمها نفل ركعتين وهو المدة ما تكفيش اربع ركعات بس تكفي ركعتين ماشي. المسألة جميلة تفكر كده بس هي برضو مش دي اللي احنا نريدها. هو قال هنا ايش وفائدة الصحة في المسألتين، صحة الاقتداء به ثم مفارقته. يعني الآن هو الآن لو إمام فأنت الآن هو هكبر هتقتدي به لأنه أحرم بالصلاة، فلو أنت اقتديت به وعلمت أنه هو هينتهي مدة المسح معه فأنت لا أنت اقتداء به أولا صحيح. يعني هو لو خرج وأنت اقتديت لأن انقضاء إحرامه بالصلاة كان صحيح أنه قال إيش ثم مفارقته، يبقى أنت ستفارقه بعد أن هو يخرج أنت ستفارقه. وفي المسألة الأولى صحتها إذا نأتيها من هذه نأتي المسألة الثانية. المسألة هذه التي معنى إيش الفائدة فيها إيش؟ لو قلت بأن الصلاة ضح انعقاد الصلاة صحيح يبقى أنت هتصلي خلفه ثم تفارقه. لو قلنا بأن الصلاة لا تنعقد لأن ستبطل بالمآل يبقى الأولى بالحال، الحال تصح الاقتداء به ثم تفارقه لأن الصلاة انعقدت دخل، لكن لو قلنا بالمآل يبقى لا يصح أن تقتدي به وصلاتك لا تصح لأن مآله هو أن صلاته باطلة فلم تنعقد. لو هو خرج أنت تفارق. نعم لا انت مش هتكون عرفت. انا بدي اتكلم الان، هي المساله عندنا الان سنحكم عليه هو بالحال ولا بالمقال الذي هو مده المسح عنده ستنتهي في الصلاه. لو قلنا بان سنحكم بالحال العبره بالحال يبقى انعقدت صلاته صحيحه ومن صلى خلفه صلاته صحيحه، انعقدت معه لانه صلى اقتدى بمن هو صلاته صحيحه. لو قلنا العبره بالمقال يبقى هو صلاته اصلا لم تنعقد لانه كان سيخرج وبالتالي الذي خلفه صلى خلفه ايش خطأ ما تعقلت لهم. فهمتوا الثمرة في المسألة؟ طب هو لو عارف شيء دخل على أساس أنه اعتبر متنفل مفيش فيها متنفل وغير متنفل، المسألة واحدة في الحكم لأن الفرض كان نفل عندنا في بطلان الصلاة هنا دي طهارة مفيش فيها انقضاء مدة المسح يطلب بها الوضوع في المذهب. طب الفترة اللي هو عارف فيها قبل انقضاء مدة المسح مش دي يعني تجوز الإمامة الثاني له؟ يعني تجوز الإمامة الإمام الثاني. طيب احنا قلنا كده نعم، هو ده تصحيح اللي هو على حال انه يجوز الاقتداء به ثم المفارقه. ما احنا بنقول قصدي لا هو ما فارقش هو بقى يفارقه مين اللي مفارقه؟ هو لو هو لو عارف ما هو مفيش، لو هو شيخ هو قالنا ومشي هو عارف ان ما يدخلش اصلا، هو عارف ان هو ده قد مده المسح نعم لكن لو دخل خلاص معه صلاته انعقدت والثاني خرج فهو سيفارق ويكمل الصلاه ماشي. خلاص ما هو ده اللي نقول العبره الان. طيب قال وفي المسألة الأولى صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع. قال صاحب المعين وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها. ويقصد هنا في إيش؟ أب وابنه يعلم أنه ابنه لابس الشيء اللي بيلبسه ده بنطلون الواقع دوت ولا التيشيرت القصير وهو دخل الابن في الصلاة، والأب يعلم أن هذا الولد لو ركع ستبطل صلاته، فقام فأعطاه عبايته وهو قائم يصلي أعطاه العباية يعني ألبسها له لبسه أي شيء عبايته أو شيء بحيث أنه لما يركع أو يسجد لا تظهر العورة. فهنا قال إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع قال صاحب المعين وينبغي القطع بالصحة، صلاته صحيح لأنه حتى لو ركع وظهرت العورة فهناك عباية فوقية فلا لا تبطل الصلاة. قال ومنها من علي 10 أيام من رمضان فلم يقضيها حتى بقي من شعبان 5 أيام فهل يجب فدية؟ فدية ما لا يسعه الوقت في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان؟ فيه وجهان أصحهما لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان. رجل عليه 10 أيام وهو المرأة وضاق عليها الوقت بقى من شعبان 5 أيام ففي 5 أيام ستقضيها بعد رمضان هذا. عندنا في المذهب والجمهور أيضا خلاف الأحناف يعني كنت أميد الرأي الأحناف بأن بالكفارة لأن ليس هناك دليل إلا إفتيات الصحابة بعض فتاوى الصحابة على مسألة الكفارة لمن أخرت القضاء بغير عذر لرمضان القادم. المهم أن هذا متأكد أن الآن لن يدرك باقي 5 أيام هل الفدية تكون أو هذه في الحال عليه يخرجها أم تكون في المآل؟ هنا على العبرة بالمآل جعلها الراجح أن العبرة بالمآل لما يأتي رمضان فلا يلزمها إلا بعد مجيء رمضان. إذا لا يلزمها الفدية الآن إلا لما يأتي رمضان ويدخل أو الرجل يعني يكون عليه الفدية بال5 أيام اللي هي يقضيها لكن عليه إخراج الإطعام أيضا زائد القضاء لكن العبرة هنا قالوا بالمآل. ومنها لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل فالقطع قبل الحلول فانقطع قبل الحلول فهل يتنجز حكم الانقطاع وهو ثبوت الخيار في الحال أو يتأخر إلى المحل؟ وجهان صحهما الثاني. طب بصوا بالكتاب هو يتكلم هنا أسلم مش الإسلام ده عقد السلم. أسلم هو عقد السلم أنشأ عقدا سلما اللي هو البيع موصوف في الذمة يعني إيش الآن اتفق على أنه الآن سيتسلم من رجل عند وقت القمح 10 طن قمح ودفع له رأس المال مقدما كما في عقد السلم وهو منتظر أن يأتي شهر 7 لما يخرج القمح. هذا العقد السلم. أسلم فيما يعم وجوده عند المحل يعني عم وجود المحل يعني عند الوقت القمح ده زمان القمح فهم فهو سيكون القمح موجود والبلد بتزرع قمح لا إشكال. فانقطع قبل الحلول جه قبل شهر 7 دخلوا الغزاة البلد دهمهم أهل الكفر أو دهم دخلوا فاحتلوا البلد واحتلوا الديار اللي هو أقل فيها فأصبح الآن هو ليس عنده القدرة على الوفاء بالسلم لأنه قال انقطع قبل الحلول لسه الأجل ما جاش شهر 7 جه في شهر 3 دخلوا احتلوا البلد فهو انقطع قبل الحلول هل ينجز حكم الانقطاع وهو ثبوت الخيار في الحال؟ يعني هل يقال له لسه في 4 شهور عقد السلم الآن انقطع إمكانية وجود القمح فهل يكون له الخيار في فسخ العقد واسترداد رأس المال أم العبرة بالحال أم العبرة بالمآل؟ الصحيح هو العبرة بالمآل بأنه ينتظر لعل يدحر الأعداء ويخرجون من البلدة فيأتي وقت الحلول فيكون القمح موجود فيسلم القمح لهم. لا العبرة بالمآل لأنه انقطع السلم الآن ده الحال. فلو قلنا لو العبرة بالحال يبقى لك أن تفسخ العقد والخيار وتأخذ. لو قلنا العبرة بالمآل يبقى تنتظر إلى الحلول الأجل وقال يرجع لك السلام وتستطيع أن تسلمه. قال وجهان أصحهما الثاني والذي قلته. فهمتم؟ طيب. ومنها لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة فهل تبطل في الحال حتى توجد الصفة أو حتى توجد الصفة؟ هل تبطل في الحال أو حتى توجد الصفة؟ وجهان أصحهما الأول. يعني الآن الأخت وقفت تصلي الظهر وقالت لو ابني خبط جبن الحضارة هخرج من الصلاة بتاعها أو لو زوجي اتصل بيا هخرج أرد على التليفون انتوت ذلك. طب هل ينقطع صلاتها لما يرن التليفون وترد ولما يجي الولد تفتح له الباب ولا تنقطع في الحال؟ تنقطع في الحال ولا تنقطع في الوصف؟ الصحيح هنا أنها تنقطع عندنا في المذهب في الحال، لأن النية لابد أن تكون جازمة لا تعلق. ما يقولش أنا أصلي ولو سمعت الأذان هخرج من الصلاة، أو لو رن التليفون أنا هقوم نازل على طول. الآن هذا يعني أقطع، هذه أصبحت النية مترددة معلقة، وهذا لا يصح في الصلاة. لابد تكون نية الصلاة من أول التكبير للتحريم مستمرة لا تنقطع ولا يكون فيها التعليق. لكن هو ممكن له تخريج بأنها هي تقول مثلا إيش، هي تنتوي الصلاة لتصلي جنب الباب، إذا خبط هتفتح بإيدها الباب ويدخل وتصلي، ما تنتوي إذا تقطع، أو هي صلت وتشك إن ممكن يجي لها مكالمة فما تنوي القطع، هي تصلي لما تأتي المكالمة تفتح التليفون تلوس عليه وتقول الله أكبر، أو هو الأخ يقول الله أكبر فيعلم الرجل وإيش بيصلي، يبقى لا احتياج إنه ينتوي هذه النية. لكن لو انتوى علق المسألة على شيء، أو لو جاء واقف يصلي مستني الدرس يبتدي فقال لو دخل الشيخ أنا أقطع الصلاة، انقطعت، فأنت ليش تجوز ما تنتوي هذه النية أصالة. أو لو الإمام أقام الصلاة وهو كان بيصلي في نافلة سأقطع، كل هذا يقطع في الحال وليس في المآل، لأن هذه في الصلاة هنا لابد تكون النية فيها جازمة مستمرة أيضا ليست معلقة. ومنها هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق؟ الأصح الأول، يعني واحد الآن تعدى على واحد راح جرح، لو قلنا خد رجله من أول الفخذ مثلا إلى عظمة الركب، خد الموضع العظمة دي كلها جرحه، طيب القصاص يكون على حال الجرح أولا في الحال، ولا ننتظر يمكن الجرح لا يزيد أو يخف فنقول ما قاله سيكون على إيش، أو في الزهوق أن يكون ما أشد، لا نقول في الحال. المسافة هذه يقاس الجرح ويقتص على قدر هذا القياس، يقتص من الذي فعل ذلك على هذا ولا ينتظر إلى الزهوق. ما هو هو طبعا إلى المآل، يعني هيكون الزهوق إما تقول بالتطوره يعني إلى غير ذلك، أو بأن لأن طبعا هو الجرح ده من جرح قتل، ممكن يكون جرح جروح، فإما لا ننتظر للزهوق يعني نقتص منه على قدر الجرح، أو حتى لا ننتظر إلى أنه قد يلتئم أو قد يطيب، لا هو هذا الذي يقتص منه نفس هذا القدر. العبرة هنا بالحال وليس بالمآل. ومنها للعبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو الموت، وجهان أصحهما الثاني كالوصية. هنا هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا؟ هنا متى يكون وارثا؟ عندما يحدث الموت للمورث ويكون هو من أهل الإرث وقتها، يعني يحدث له الإقرار بأنه وارث عندما يحدث الموت. من الآن مثلا كأبناء الإبن، الآن يجيبها لك إزاي كوني وارثا حال الإقرار أو الموت وجمع صحهما الثاني، يعني متى يكون وارثا؟ عندما يحدث الموت كالوصية، متى تكون وصية؟ عندما يحدث الموت ليس قبل الموت، إنه ممكن ابن من الأبناء هو حاليا يرث يعني حدث، لكن هذا إقرار له أنه من الورثة أم لا، لكن مات الابن قبل الأم، فعندنا على الراجح بالنمور أن الأبناء الأحفاد لا يرثون لو في أبناء أخر، فيبقى المسألة هنا بإقراره أنه من الورثة لابد أن يكون بحال الموت ليس بحال بالمآل. عند الموت هل هو من الورثة أم لا؟ عند موت المورث ممكن يكون الحال الآن هو من الورثة لكن يموت قبله فلا يكون من الورثة، كله رايحين خالص في إيش؟ لا ده مسألة شرعية والورثة مثبوتين في الشرع لقرارهم، متى يقال إن هذا وارث؟ متى يكون هذا وارثا؟ هل في الحال يعني الآن أب عنده أبناء هل يقول الولد من الورثة لكن الأب ما ماتش؟ عند الموت أو لا عند الموت نقول هو من الورثة الصحيح عند الموت، هذا هو المقصود عند المآل، عند الموت كالوصية. الوصية هذه متى تنفذ؟ عند الموت، وإن كتبت قبل الموت لكن ما هي تنفذ في المآل، بدليل أنه ممكن يغير الوصية حالة حياته، فلا يقول أنه كتب وصيته في الحال أنه يأخذ أشياء معينة غير الورثة طبعا، لا، نقول العبرة بالموت. الموت يبقى العبرة هنا بالمآل وليس بالحال، مش بكتابة الوصية أو بإقراري بأنه من أبنائي فيرث، لا، العبرة بالمآل عند الموت. العبرة أو ما قبل ما يرثه، مات الابن قبل الأب، الولاد أولاده لا يرثوا تحفان، لكن لو عنده أبناء أخرى ما يرثوا، غير كده وأوصى له ثم كتب وصية، فالعبرة بالموت تنفذ، لكن ممكن يغيرها قبل الموت. ومن أهل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء، كفارة مرتبة عتق إطعام أو صوم، لو قلنا حتى في اليمين مثلا، مش يبقى إطعام عشرة من السكين مش عتق عتق، أو فمن لم يجلس في صيام ثلاثة أيام إطعام عشرة من السكين أو كسوة رقبة، تحرير رقبة أو الترتيب، هذه مرتبة، فمن لم يجد هذه مرتبة، مرتبة في الأول الرقبة أو الإطعام أو الكسوة، فمن لم يجد ترتيبنا الصوم. طيب هل العبرة في الكفارة حال الوجوب أم الأداء؟ حال ما تجب عليك الكفارة القسم، ولا حال ما تؤدي؟ ممكن أنت وأنت تقسم الآن كان عندك مال الإطعام والكسوة ما أخرجت، إن الكفارة يكون واجب موسع، فغيبت ست شهور وجبت كفر ما وجدت عندك مال، هتصوم، يبقى الاعتبار هنا بالحال ولا بالمآل؟ الصحيح إن هو قال بالأداء، الثاني بالمآل، بالمآل لأن هي واجب موسع، قال بالمآل. قال من لو حدث في المخصوب نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة، فهل هو كالتالف أو لا، بل يرده مع الأرش النقص؟ قولان أصحهما الأول. يعني الآن واحد غصب قمح، فأخذ القمح ده طحن، فأول حاجة ثم بقى طحين، ثم قبل الطحين إيش؟ لا، هو الأول بياخد القمح بيعملوه في إيه القمح الأول؟ لا لا، هيسا ده آخر شيء، الآن هو الأول شيء بياخد القمح يطحنه طحن، وبعدين يعجنه ويكون دقيقا، يكون عجين. طيب طحنه أولا ثم زاد عليه فكان عجينا، ثم بعد العجين حط له شوية على بقى لما الهريسة الحلوة، لما الهريسة بتاعت الحدقة، الهريسة الحلوة اللي هي السكر، وفي الهريسة اللي هي بتحط فيها لحم وتدوب معه، فتكون اللي هي أهل العرب يأكلوها مطعم زي الثريد كده، يعني اللي هو الهريسة الحدقة، فأصبحت الآن إيش؟ هريسة، وهو في الآخر غصب إيش؟ قمح. قال لو حدث من المقصود نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة، بعد الحنطة بقت هريسة، فهو كالتالف، أصبح الآن إيش اللي موجود؟ تلف كله، أو لا بل يرده مع عرش النقص، يعني رجع له الهريسة مع الفرق، ولا يعتبر ان الحنطه تلفت ككل ويرجعوا الحنطه. هنا قال العبره قولان صحوبه الاول، اخذ على القول الاول بان العبره بان كان القمح تلف كله، الحنطه تلفت. هنا العبره ايش؟ بالمآل، بالمآل، ان اصبح القمح هريسه وهو غصب منه قمح، فعليه ان يرد له قمح. طبعا انتوا الوقت جمله اللي هو الحال، يعني هيبقى عليه الحنطة. ايوه نعم، هو كالتالف، يعني اعتبر ان الحنطة تلفت خلاص، هي بقت هريسة ما بقتش حنطة، فتلفت فعليه الحنطة، يعني اعتبرها تلفت. ايش مال؟ بل او لا بل يرده المآهرة، المآل يرده، الهريسة ترد مع الفرق في القيمة أرش النقص. يبقى هنا كأنه العبرة بالمآل، بما قالت عليه، لكن هو أخذ العبرة بالحال، وأن الحال هو أن أخذ أن هو الحنطة تلفت عنده. نعم، الوضع الثالث هيرد حنطة، مش هيردوا له الهريسه مع فرق القدر، هيردوا له حنطه طبعا، يجيب له مثلها بقى نعم او خير. تنبيه، جزم باعتبار جزم او جزم باعتبار الحال في مسائل، يبقى هنا هيرجح العباره بالحال. منها اذا وهب وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله لانه لا يلزم نفقته في الحال، فكان قبول هذه الهبه تحصيل خير وهو العتق بلا ضرر، ولا ينظر الى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي ويسار لهذا القريب لانه غير متحقق انه آيل. الان هو يتيم وعنده مال وفي ولي له، جيد، والولي يحافظ على مال اليتيم، لا يكلفه اموال يعني لا يجعله يتكلف اموال. فجاء احد عند الولي، جاء لليتيم هذا ووهبه ابو لليتيم، مش يتيم، ما ينفعش يتيم بقى، ما تجيش يتيم، طفل عنده يعني عنده مال، وقال انا ايش طفل وما قالش يتيم، وده صح. من يعتق عليه، ايش اللي يعتق عليه؟ ممكن يكون يتيم اداله امه، مش مشكله يعني، هو حتى يتيم الاب او حتى لو مش يتيم، المهم انه طفل عنده مال وهو حر، هذا الطفل وله مال، وهذا المال يخصه، هناك ولي عليه ينفق له. ثم جاءه من وهبه ابوه، وابوه هذا كان عبد، وهبه القلع وابوه من يعتق عليه. الاب ابن اذا تملك الاب فلا يكون سيدا على ابيه، فالشرع يعتق الاب فورا، يعتق الاب فورا. انتبهوا بس للمساله، قال وهو معسر، مين اللي معسر؟ الطفل، الطفل معسر. طيب هو الاشكال كله ايش؟ ان احنا لا نكلف الطفل نفقه. طب الان هو وهب هذا الاب، ولو وهب الاب الشرع يقول يعتق فورا فيصبح حرا، فقالوا اذا قبول هذه الهديه فيها خير له. ليش فيها خير؟ يعني يجب على الولي ان يقبل الهديه للطفل. ليش؟ قالوا لان لما عتق فيها عتق ففيها خير، ان الولد عتق الاب، ولما عتق الاب فهو ليس ملزم الطفل بنفقه الاب، بل العكس، الطفل لو كان وهب شيء اعطاه مثلا جاريه او اعطاه شيء، فيجب على الطفل انه ايه؟ انه ينفق على الجاريه لانها في ملكه. فهنا ممكن الولي يقال لا، يقال الولي ده محسن ما تقبلش الهبه لانك هتلزمه بنفقه. هنا الاشكال، هنا قالوا لا، هو وهب له من يعتق عليه، يعني يعتق عليه مجرد ما تملكه عتق عليه، ولا يلزم نفقته كمان لانه اب، بل هو الاب اللي المفروض انه يعمل وينفق على الطفل. هنا ايش اعتبار؟ لانه لا يلزم نفقته في الحال، اعتبروا الحال، لما استلم الاب او اخذه لا يلزم نفقته في الحال لانه اعتق عليه، فبالتالي يعني يكون للولي يقبل هذه الهدية ولا يرفضها، لأن ليس فيها نفقة على الطفل. هذا هو خلاصة المسألة، والعبرة فيها هنا في الحال كما قال، لأن في الحال عندما قبل الهدية لا يلزم فيها النفقة، بخلاف طبعا من لم يعتق عليه. وجزم باعتبار المآل في مسائل، بيع الجحس الصغير جائز وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا. جحس الصغير هذا لسه شهرين ثلاثة مش هيعمل حاجة، لا يحمل شيء ولا يزرع ولا يدور في سعر ولا شيء، ولكن قالوا البيع جائز لأن المآل إنه سينتفع به لاحقا، لأنه أصلا بيبيع شيء غير مستفاد، لكن قالوا هنا العبرة بالمآل لأنه سيستفاد به مآلا، فقالوا إذن يجوز البيع. ومنها جواز التيمم لمن لديه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال، عنده الآن مسافر ومعاه جركن الماء لكن هو بيشرب بيه، والصلاة دخلت عليه، هو الآن مش عم شرب لكن لابد يصلي، لكن الماء يحتاجه مآلا، فهنا لأنه يحتاجه مآلا في المستقبل فله أن يحتفظ بالماء ويتيمم. لذلك قال هنا جواز التيمم لمن لديه ماء مما يحتاج إلى شرب في المآل لا في الحال. تنبيه، بلاش تنبيه خلاص، ليش ناخدها معنا 10 دقائق اخر القاعده. يلتحق بهذه القاعده قاعده تنزيل الاكتساب منزله المال الحاضر وفيها تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر. الرجل أحسن، الرجل الذي يستطيع أن يكتسب، حديث عندنا لا زكاة لذي مرة سوي أو لغني مكتسب، فالاكتساب إما الغني إما غني بالمال أو غني بالقدرة على الاكتساب، فلا يعطى من الزكاة. وهذه مسألة للأسف ما تضبط عند كثير من اللي يعملون في إعطاء الزكوات، وممكن تجد الرجل اللي جالس في البيت ما بيشتغلش أو لا يريد أن يعمل ويعطوه من الزكاة، وهو يستطيع أن يعمل وممكن لا يقدر يستطيع. فقالوا لنا تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر، يعني هو من استطاع أن يكتسب كان عنده مال فلا يعطى من الزكاة. قال منها في الفقر والمسكن قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال، اللي يستطيع أن يعمل والقدر على الكسب كأنه واجد مال فلا يعطى من الزكاة. طبعا السنة بيانت لما قلنا ذلك. ومنها في سهم الغارمين، هل ينزل الاكتساب منزلة المال؟ فيه وجهان أشبه الأشبه لا. طبعا الغارم، لأن الغارم غير الفقير والمسكين، الغارم غارم ولو كان عنده مال، لأنه العبرة بأنه غارم، يعني هو الآن مديون، قد يكون عند تحمل حمالة. رجل أنت جلس مجلس صلح فقال يا جماعة طبنت كذا، قال مني من يضمن؟ لا لا لا، وضعه تحكيم، فقال أنت عليك تسدد قيمة ما فعلته 100,000. قال ما معي؟ قال أنا أضمن أنه سيسدد. فتحمل الرجل وهو يصلح بين الناس الحمالة 100,000. جه الرجل محمد اللي عليه المال ما بينفعش، ما عنده. جاء الرجل الذي له المال أحمد، قال أنت تحملت عليك تسدد. أصبح هذا الرجل تحمل الحمالة ظالم. وكان سيدنا معاذ كثيرا ما دخل في هذه الحملات بسبب أفلس، والنبي أرسله إلى اليمن في إحدى الروايات ذلك ليقتات يعني منه، فأصبح غارما وقد يكون عنده مال لكن تحمل حماله، هو غارم الآن. فقالوا هنا في سهم الغارم، يأخذ من سهم الغارمين مع أنه ممكن يكتسب، نعم لكن لا يشترط له أن يكتسب، لكن هو يأخذ من هذا الصف أنه غارم وليس أنه فقير أو مسكين. وهي المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة؟ فيه وجهان الأصح نعم كالغالب، إن هو مكاتب وبيعمل وما يكفيه ممكن يعطى من الزكاة، قالوا نعم كالغالب. ومنها إذا حجر عليه بالفلس، أنفق على من تلزم نفقته من ماله إلى أن يقسم، إلا أن يكون كسوبا. أنفق على من تلزمه. ومنها إذا حجر عليه بالفلس، رجل حجر عليه بالفلس، أنفق على من تلزم نفقته من ماله إلى أن يقسم إلا أن يكون كسوبا. يعني الآن هو عنده مال حط عليه القاضي وهو مفلس والغرباء عنده منه مليون وهو عنده 300,000، فالقاضي حط وضع يده على 300,000 لكن عنده عيال تلزم نفقته، لابد يأكل ويشرب ومدارس. فقال أنفق على من تلزم نفقته من ماله، من هذا المال ينفق منه إلى أن يتم التقسيم، حتى لو كان كسوبا يعني ممكن ينزل يشتغل لكن عنده ماله. فهنا الآن جعلوا المال حق له ينفق على أولاده ويقسم الباقي، إلا أن يكون كسوبا، إلا أن يكون يستطيع أن يكتسب. فوجب عليه هنا أن يقول له القاضي لا، سنحجز هذا المال وانزل اكتسب واعمل، وهذا المال يظل للأهل للغرماء، وأنت عليك أنك تنزل وتكتسب وتنفق على أولادك من الاكتساب. انتوا كلكم رحتوا طب يوقف يعني ولا ايش؟ طب نكتفي بهذا، نقف عند التنبيه. احنا وقفنا عند اذا حجر عليه بالفرس، هذه ان شاء الله نكملها مع باقي القواعد، التنبيه الاول والثاني لعلنا نعيده مرة أخرى إن شاء الله، لأن أنتم الآن أغلقت المسائل عليكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.